سبحان الله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته وزينة عرشه ورضاء نفسه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته وزينة عرشه ورضاء نفسه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته وزينة عرشه ورضاء نفسه. اسمعوا، كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في المدينة بيزرع، عنده حتة أرض فوق في المدينة، وجاره أنصاري، سيدنا عمر من المهاجرين، فاتفق مع الأنصاري كل واحد ينزل من فوق المدينة يوم يشوف آخر ما نزل من القرآن الكريم. واحد ينزل، واحد يقعد في المزرعتين. أنا بقول الكلام ده لأن الناس عندها معلومات إن سيدنا عمر واقف بالسيف، وأي حد يزعل النبي يقول له أقتله. الدايس المستفاد من ده إن اللي وراه شغلانة يحافظ عليها، كل واحد ينزل يوم ويطلع يبلغ التاني بآخر ما نزل من القرآن الكريم. هذا الدين عمل وعبادة، والعمل فيه عبادة لرفع الراية وتقوية الشوكة والقدرة على فواتير الحياة، والله لا يضيع أجر العاملين. نور السطر. مرة واحد جه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له حدثني عن الهجرة، أنا قاعد جنبك مش منقول، أنا هقعد جنبك. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعندك إبل؟ عندك جمال؟ قال نعم. قال أتؤدي صدقتها؟ بتطلع زكاتها؟ قال نعم. قال اذهب إلى إبلك وارعها وأدي صدقتها، واعلم أن الله لن يترك عملك ولو كنت من وراء البحار. تقعد جنبي تعمل ايه؟ مين يرعى الإبل ومن يطلع زكاتها؟ لما مضينا بين كلنا كلمنجية ونقلب جماعات وتيارات، إنما لو مهدود حيلنا في مساقات الإبل وتربية الأغنام وزراعة الأرض والاهتمام بلقمة العيش وأداء الصلاة في مواقيتها وتسجيل أسماءنا في هذه الساعة كل ليلة، لا قطع الله لنا عادة. اللهم اجبر خاطر المسلمين في مريضهم فاشفه، وفي ميتهم فارحمه، وفي ذرياتهم فاكتب لهم الفلاح واجعلهم خير امتداد لنا يعبدونك حق عبادتك ولا يشركون بك شيئا واجعلهم شفعاء لنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اكتب أسماءنا في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعددت لهم مغفرة وأجرا عظيما فلا تحرمنا مغفرتك وأجرك العظيم أجبرنا أجبر قصورنا وسدد قصورنا وكلنا ولا تكن علينا وارض بفضلك عنا أسبل علينا يا رب ستائر سترك ولا تفضحنا في الدنيا ولا تخزنا يوم يبعثون وتول وحدك أمرنا وإلى غيرك ربنا لا تكلنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين لا قطع الله لنا عاده شكر الله لكم سلام الله عليكم ورحمته.